فَانْفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ மகன். وأزلفنا ثمنا أنتم وآباؤكم يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين واجعل لي لسان صدق في الآخرين واجعلني من ورثة جنة وبرزت الجحيم للغاوين وقيل لهم أينما كنتم تعبدون من دون الله هل ينصرونكم لفي ضلال مبين إن في ذلك لآية.